إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الخطيب البغدادي في الجامع عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث قال: إن استطعت ألا تحك رأسك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. وأخرج عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: كنت عند أحمد بن حنبل، يعني يسمع منه الحديث ويتلقى عنه العلم، فأردت الخروج إلى سويد بن سعيد الهروي، فقلت: اكتب لي إليه يعرفه بأنه من طلبته وأنه من طلاب علم الحديث النبوي الشريف، ويصف له حاله. قال: فكتب أبو عبد الله أحمد بن حنبل إليه: هذا قادم إليك وإنه ممن يسمع الحديث. قال: قلت: لو كتبت هو من أصحاب الحديث أو هو من أهل الحديث؟ قال: أصحاب الحديث عندنا من يعملون به. وقد أخرج ابن الجوزي عليه الرحمة في مناقب الإمام أحمد عن عبد الرحمن الطيب قال: عتل أبو عبد الله أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث، فكنت أعود بشرا فأقول: يا أبا نصر كيف تجدك؟ فيقول: أحمد الله إليك أجد كذا وكذا، ويصف حاله. وأذهب فأدخل على أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، فأقول: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ فيقول: بخير. فلما تكرر ذلك قلت لأبي عبد الله: إن أخاك بشرا عليل، وإني أعوذه فأسأله كيف تجدك فيقول أحمد الله إليك أجد كذا وكذا، وأما أنت فأسألك فتقول بخير. قال: فقال لي أبو عبد الله: إذا جئت بشرا فقل له من أين، يعني هذا الذي جئت به من قولك أحمد الله إليك ثم تصف حالة من أين؟ قال: فإني أهاب أن أسأله. قال: فقل له قال أخوك أحمد بن حنبل من أين جئت، يعني بما جئت به. قال: فدخلت على أبي نصر بشر بن الحارث الحافي فقلت: كيف تجدك؟ فقال: أحمد الله إليك أجد كذا وكذا، ووصف حالك مما به من الضر والألم. قال: قلت: يقول لك أخوك أبو عبد الله أحمد بن حنبل من أين جئت؟ فقال بشر: يأبى أبو عبد الله إلا الإسناد. حدثنا ابن عون قال: حدثنا ابن سيرين إن العبد إذا قدم الحمد بين يدي الشكوى لم تكن شكوى. وإني إذا ما سألتني كيف تجدك حمدت الله ثم قلت لك أجد كذا وكذا، أعلم موضع قدرة الله في. قال: فخرجت من عنده فذهبت إلى أبي عبد الله فحدثته، فكنت بعد ذلك إذا دخلت عليه قلت: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال: أحمد الله إليك أجد كذا وكذا. إن استطعت ألا تحك رأسك جلدك إلا بأثر وسنة فافعل. يقول سفيان الثوري عليه الرحمة: يتبعون النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الأمر عندهم مبني على أنه من تكلم بالكتاب والسنة نطق بالحكمة، ومن تكلم بالرأي والهوى نطق بالبدعة، وإن تطيعوه تهتدوا. فمهما أخذوا به من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خيرا لهم، ومهما ابتعدوا عن سنته وجانبوا طريقته وتنكبوا أثره ضلوا وأضلوا. وإن الله جلت قدرته قد فرض علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا على نحو مخصوص، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدير بأن يحب. ولو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر، كما كان الرجل يسمع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ديار قومه على بعد الدار وتناء الديار، ويوصف لديه بأنه كذاب، ويحذر من لقياه إذا ما نزل إلى بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا أو متاجرا. فكان الرجل يأتي فيسأل عن غلام بني عبد المطلب، يسأل عن النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا نظر في وجهه قال: أشهد أن وجه هذا ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن يرسله الله رب العالمين بالرسالة، وقبل أن يكرمه الله رب العالمين بالنبوة، وضع الله تبارك وتعالى له المحبة في قلوب الخلق. وإنه قبل البعثة بسنوات، وكان زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي يلعب في مضارب خيام قوم أمه، فأتى بعض العرب على عادة بعضهم في الجاهلية فأخذه فبيع بيع العبدان، فوقع في يد حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه عمته خديجة بنت خويلد، فوهبته زوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار عنده عبدا له يخدمه كما يخدم العبد سيده. ونعم السيد. وجاءت الركبان قاصدة بيت الله الحرام من بني كلب، فعرفوا زيدا وعرفهم، فعادوا إلى أبيه بالبشرى، فجاء وعمه قاصدين البلد الحرام آمين محمدا عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستنقذ ولدهما، فنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك كله قبل البعثة، فقال يا ابن عبد المطلب، وكان أبوه قد مات شابا فلم تعرف له مأثرة إلا أنه كان يحمل في صلبه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكرم بها يا ابن عبد المطلب ابن هاشم، إنكم لتطعمون الوحوش في السهول وتطعمون الكواسر في الجبال، وإن لنا لديك لحاجة. قال وما ذاك؟ قالوا ولدنا زيد عندك، ومهما طلبت من مال فديناه به ودفعناه إليك. فقال هل لكما في خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أخيره بيني وبينكما، فأي نختار فهو له، فإن اختاركما فهو لكما من غير ما مال ولا شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختاره أحدا. قالوا زدت على النصف، يعني على العدل، وجانبت الجور والعنت. ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيدا بمحضر، فقال يا زيد أتعرف هذين؟ قال نعم، هما أبي وعمي. فقال إنك مني حيث قد علمت، وإني أخيرك، فإما أن تختارني وإما أن تختارهما فتسير معهما. ونفق بها زيد رضوان الله عليه غير متتعتع ولا متوان، ما أنا بالذي يختار عليك أحدا. وأقبل أبوه وعمه عليه يقولان ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أتختار القيد على الانطلاق؟ أتختار التضييق على الركض وراء الظباء في الفلوات والسعي بين الكثبان والوهاد والأنجاد حرا طليقا؟ أتختار أن تكون عبدا في بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن تكون حرا في بيت أبيك وأمك وقومك؟ قال لا تكثر علي، فوالله لقد رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي يختار عليه أحدا. من صنع لكم معروفا فكافئوه. أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد زيد إلى الحجر، فقال يا معشر قريش اشهدوا أن زيدا ابني وأنه يرثني وأرثه. فقال أبوه وعمه الآن قرت أنفسنا وطابت وقرت أعيننا واستقرت أحوالنا، وانطلقا راشدين وخلفاه، وصار يدعى من يومئذ زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء الإسلام كان أسرع مسرع إليه مع الأوائل الذين أسلموا خديجة وأبي بكر وكذلك علي رضوان الله عليهم جميعا. فأول من أسلم من الموالي زيد رضوان الله عليه، ثم بعد ذلك جاءت الهجرة وأبطل الله تبارك وتعالى التبني وكان يدعى زيد بن محمد وأكرم بها من نسبة. فلما أنزل الله رب العالمين قوله ادعوهم لآبائهم صار يدعى زيد بن حارثة، وذهبت عنه النسبة الكريمة الشريفة الطاهرة، فعوضه الله رب العالمين بأن جعل اسمه متلوا في كتابه، فليس من صحابي ذكر اسمه صراحة في كتاب الله رب العالمين سواه. وصارت هذه الأحرف التي يتكون منها اسمه متلوة في المحاريب إلى يوم الدين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكان تعويضا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسن عشرته وجمال سيرته وكرم مودته وانطلاق أسارير طلعته وانبساط نفسه وعدم كزازتها مع إحسان العشرة وبسط الوجه وبذل اليد وإحسان الرفقة، كل ذلك جعل فتى كمثل زيد رضوان الله عليه، وكان كريم العنصر جدا، حتى إن الإحسان لقي عنده تربة صالحة فأنبت وأورق وأثمر وأينع، وحتى إنه ليختار محمدا على أبيه وأمه وعمه وعشيرته رضوان الله عليه، وكل ذلك قبل البعثة النبوية والرسالة المحمدية، لأن الله رب العالمين صنع محمدا على عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاءت الرسالة كان أحب إلى أصحابه من أنفسهم التي بين جنوبهم. قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال كان أحب إلينا من أموالنا وأبنائنا وأهلينا، وكان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ الشديد في اليوم القائض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتبدى هذا في مواطن لا يحصيها العد عدا، وإنما هي متناثرة في ظلمات ذل وظلمة الصحبة البشرية، متناثرة فيها كالكواكب تتلألأ بليل فيغدو الليل بها نهارا ويستحيل الإظلام بها ضياء. فهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الصديق رضوان الله عليه بمكة مدافعا عنه يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما سألكم عليه من أجل؟ وما آدكم عليه ولا حملكم عليه من شيء، وإنما يبتغي بذلك وجه الله. وما أمركم أن تطروه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما كان يقول لهم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعوكم لتخلعوا أثقال الأوهام بقيودها حتى تجعلوها في زبالات التاريخ، ثم لتنعتقوا من تلك الأوهام وتتحرروا من قيودها بجلال التوحيد ونظافة العقيدة وصفائها، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قام أبو بكر يدفع عنه يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقام إليه من أعداء الله من قام، ومنهم أبو جهل، فظل يضربه بنعله على وجهه حتى اختلطت معالمه ورمى وأغشي عليه، فحمل إلى بيته. فلما استفاق قبيل الغروب قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقام يهادى بين امرأتين حتى نظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أحبوه حبا ملك عليهم قلوبهم، إذ محبته دين وإيمان، بل محبته صريح الدين وخالص الإيمان. ولا يكون الإيمان إيمانا حتى تكون محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين والنفس التي بين الجنبين، وحتى يكون أمره مطاعا مقدما، وحتى يكون معزرا ومعظما وموقرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو في أحد كما ذكر ابن هشام في السيرة بإسناد فيه إرسال، أن واحدة من الصحابيات قتل في أحد أبوها وأخوها وابنها وزوجها، وخرجت لما استقر الأمر تستطلع الخبر، فتلقيت بنبأ وفاة واستشهاد أبيها، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فاستقبلت بنبأ وفاة ابنها وأخيها وزوجها، في كل ذلك تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقال لها: في كل ذلك صالح، ما مسه شيء. حتى ذهبت إليه فنظرت إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، بأبي أنت وأمي ونفسي صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبته خالص الإيمان وصريح اليقين، محبته خالص الإيمان وصريح اليقين، فرضها الله رب العالمين على المؤمنين. فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من ماله، وأحب إليه من ولده، وأحب إليه من والده، وأحب إليه من زوجه، وأحب إليه من عشيرته، وأحب إليه من أموال يقترفها، وتجارة يخشى كسادها، ومسكن يرضاه، أن يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. فإن كان وإلا فلا إيمان حينئذ يعتد به، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأتى بالأصول مجموعة في والده، وبالفروع مجموعة في ولده، وأتى بما بين ذلك مما يمكن أن يحب في قوله: والناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان كما أخبر عبد الله بن هشام رضي الله عنه سائرا يوما ويد عمر في يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذت عمر رضوان الله عليه أخذة من تلك المسكة عندما أمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده في يده، فأقبل عليه يتحرك بنبض قلبه على لسان نفسه قائلا: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. ولم يشأ إلا أن يكون صادقا رضي الله عنه، فما فيه مغرز إبرة من نفاق، وما فيه موضع البتة من رياء، وإنما صرح بصريح مكنون قلبه فأتى بها هكذا: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي. وهذه رواية أخرى عند البخاري. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي؟ قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، إذا ما نوزعت فيها فخليتها فأطلقتها فأعطيتها فسلمتها، الآن تم تمام كمال إيمانك على النحو، والآن سلمت زمام القلب خالصا لصريح المحبة بادية. فاللهم ارض عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أحد يترس أبو دجانة رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ينزع من ظهره بعد من النبل ما يفوق عقد 70 من العشرات نبالا، وهو يحمي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللحم الحي بظهره، يجعله مجنا ودرعا وترسا لكي لا يخلص إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي العام الثالث من الهجرة في يوم الرجيع أخذ زيد بن الدتنية رضوان الله عليه، أخذ أسيرا فاشتراه صفوان بن أمية بن خلف من أجل أن يقتله بأبيه أمية بن خلف، ثم أتى بمولى له يقال له نسطاس فأرسله إلى خارج الحرم، وكانوا يعظمون الحرم حدودا وإقامة بما جعل الله رب العالمين فيه من الحرمة وبما جعل الله رب العالمين له من العظمة. فعظمه الله رب العالمين في قلوبهم وكانوا كفارا، فأخذ بيد زيد رضوان الله عليه إلى التنعيم إلى الحل في رهط من قريش يشهدون مقتله. وأقبل أبو سفيان ابن حرب وكان ما زال مشركا، أقبل على زيد فقال: أنشدك الله، يعني أحلفك بالله يا زيد، أكنت تحب أن تكون في أهلك وأن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما مقامك؟ فقال: والله ما أحب أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانه الذي هو فيه يشاك بشوكة واحدة وأني في أهلي. ثم أخذ بيده فقتل رضوان الله عليه. يقول أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا جرم، فإنه في السنة السادسة كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الشروق في صلح الحديبية، عندما جاء عروة بن مسعود الثقفي لكي يفاوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يدخل مكة عنوة ولا يقتحمها اقتحاما، حتى لا تذل قريش بين العرب فلا تقوم لأنفها من بعد في العرب ولا في الدنيا قائمة، جاء عروة بن مسعود الثقفي فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ يرمق أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تصرفاتهم الطبيعية فيما يتعاملون به مع خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما تكلف ومن غير ما إعنات، وإنما هي طبيعتهم رضوان الله عليهم في حركة حياتهم مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخالطة وعشرة، فأخذ يرمق أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا رأى؟ لا يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم يدلك بها وجهه أو ما استقبل من جسده. والنخامة ما يخرجه الإنسان من صدره بفمه، فما خرج منه نخامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سقطت في يد في كف واحد منهم يدلك بها وجهه وما استقبل من جسده. وهو قانون المحبة يا صاحبي في الناس جملة وتفصيلا، فكيف إذا كان المحبوب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وليستنكر غلاظ القلوب ما يستنكرون. وأما الذين قست طباعهم وبعدت عن حياض وموارد المحبة أفئدتهم فليستغربوا ما شاءوا حتى يتورطوا في المحبة ولو كانت عليلة، وحتى يردوا حياض الحب ولو كانت حياضه ذليلة، وحينئذ يعرفون الرضاب واللعاب وما أشبه مما تغنى به الشعراء قديما، وما كان إلا بركة من الميكروبات والجراثيم إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما قال الشاعر: ولو كنت عذري المقالة لم تكن سمينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. رأى عروة بن مسعود الثقفي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف واحد منهم يدلك بها وجهه وما استقبل من جسده رضوان الله عليه، ولا يتوضأ بوضوء، والوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به من الماء هنالك، إلا كادوا يقتتلون عليه فلا تقع خطرة منه على الأرض أبدا رضوان الله عليهم. وإذا ما أمر بأمر ابتدروه تنفيذا وتطبيقا رضوان الله عليهم، ويخفضون الأصوات عنده إذا ما تكلم. فإذا ما تم ذلك على النحو بعدما رمقه الرجل ببصره فاستقر في وعيه وأضمر في قلبه وضميره، عاد إلى قريش يقول: يا معشر قريش، أي قوم، لقد جئت الملوك وجئت كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أحدا يحبه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحق له إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رحمته وفي فتح مكة عندما قالها سعد بن عبادة رضوان الله عليه: اليوم يوم الملحمة، اليوم أذل الله قريشا، فقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجيء بأبي سفيان، جاء به العباس بن عبد المطلب بعد مفاوضات بينه وبينه وبعد مراجعات وكلام، ولم يكن الأمر قد استقر في قلبه بصريح الإيمان بعد، حتى شرح الله صدره وأصلح الله رب العالمين باله واستقر الإيمان في فؤاده. يقول متعجبا: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تتوب إلى الرشد وأن تؤوب إلى الحق؟ إنها النبوة وليست ملكا، إنها النبوة. والرجل على قانون قومه لم يكن ليفهم وقع الأمر صريحا في نفس قد صفت، ولما تصف بعد لصريح الإيمان وحاق اليقين، فنظر في الأمر على علاته فوجد جنودا مجندة وحديدا ودروعا سابغات، ووجد ملكا عظيما في ظاهر الأمر، فصدع بها هكذا صريحا بعدما وقع منه ما وقع، وبعد أن كان معه ما كان، عندما ذهب إلى أم حبيبته، إلى ابنته زوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، من أجل أن يفاوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخرق العهد ونقض المعاهدة. فلما دخل أراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطوته عنه. كان حليما رضي الله عنه، فقال: ابنيتي، لقد أصابك بعدي شر، أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ يعني أفراش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمثله النجم سموقا وارتفاعا ووضاءة وعلوا وطهرا، فأنت تنئين بهذا الفراش عني لما أنا عليه، مما لا أبلغ به عشر معشاري ما ينبغي أن يكون للمؤمن مع نبيه صلى الله عليه وسلم، أم أنا فوقه عزة وسؤددا وشرفا؟ فقد رغبت بي عنه، أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ لقد أصابت بعدي شر. قالت: يا أبت هذا حقك، يا أبت هذا فراش رسول الله، وأنت رجل مشرك كافر دنس، فما يحل لك ولا ينبغي أن تطأه ولا أن تجلس عليه. وما ثم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاضرا. وفي الفتح جاء به العباس بن عبد المطلب خلفه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجند من جند الله رب العالمين ومن أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضعوا السلاح نوعا ما جانبا وجلسوا يستدفئون، وأوقدوا النيران كأنها نجوم بليل في صفحة أرض غدت بالنبي سماء في طهرها وفي عزها وفي جلالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمر العباس به على القوم، فكلما مر على قوم قالوا: من هذا؟ فنظروا فرمقوا ففحصوا فتأملوا، يقول قائلهم: عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الملهم المحدث عمر رضوان الله عليه، فإنه حدجه ببصره وأمعن فيه ناظرا فعرفه، وقال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك من غير عهد ولا عقد. ومضى يشتد ساعيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العباس: فلهزت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة المسرعة الرجل النشيط، حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: يا رسول الله، عدو الله أبو سفيان أمكن الله منه من غير عهد ولا عقد، مرني فلأضرب عنقه. وأما العباس فأكب على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: والله لا يناجيه أحد الليلة سواي. وأقبل مستأثرا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأكثر عمر، فأقبل عليه العباس يقول: مهلا يا عمر، والله لو كان من بني عدي ما أكثرت فيه القوم، وبنو عدي هم قوم عمر رضوان الله عليه. عادها العباس رضوان الله عليه جدعته، وأما الفاروق رضوان الله عليه في مقامه وثباته فما تحلحل لها، وإنما تلقاها وإنها لموجعة صامدا شامخا، وكل ذلك بمحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما زاد على أن قال، وما كان له أن يقول سوى ما قال، إذ ماذا يقول؟ ورسول الكريم المتعال حاضر باد، وهذا عمه وإن أغلظ المقال. ماذا يقول؟ يقول له العباس: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي، يعني من قومك، ما أكثرت فيه القوم، لعطفتك عليه الرحم. وكأنما هو أمر يراد في دين الله جل وعلا، فلو أغلظ القول للعباس فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعم الرجل صنو أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان له ليؤذيه في عمه وهو حاضر ولا وهو غائب. تلقاها بصدر رحب ونفس مطمئنة وقلب خاشع صامدا شامخا سامقا عاليا بدينه ويقينه وإيمانه. فما زاد على أن قال: مهلا يا عباس، فوالله لإيمانك يوم آمنت كان أحب إلي من إيمان الخطاب أبي لو كان آمن، وما ذلك إلا لأن إيمانك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمان أبي لو كان آمن. ومضى لحاله وطيته رضوان الله عليه. وانظر إلى العبرة متأملة، وتفحص فيها بعبرة متفحصة، إذ هي شامخة جدا، جليلة جدا، تضييق عملي لأمر إلهي رباني أتى به جبريل إلى قلب النبي الصادق المصدوق، من أجل ألا تقدم محبة على محبة رسول الله، ومحبة ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لو أني أفاضل إيمان عم النبي وإيمان أبي الذي كان سببا في الوجود بطريق مباشر منظور ملاحظ، والذي عطف والذي غدا والذي رعى والذي سهر والذي كد وسعى والذي من حقوق وحقوق، ولكن الأمر هاهنا يتم على نحو من التفاضل عجيب. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا محبوبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمر رضوان الله عليه قائم بشموخ يفاضله، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصن أبيه، إيمانه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان وإسلام الخطاب أبي عمر لو كان أسلم. وعمر يوازن، إسلام العباس أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب ولو كان أسلم. وإذن فأنا لو خيرت لاخترت ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن بد إلا إيمان أحدهما فسوف أختار ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فما الذي يحبه الرسول؟ يحب الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان عمه فوق محبته لإيمان أبيه، إذن فأنا أحب إيمان عم رسول الله فوق محبتي لإيمان أبي. أفي ذلك عقوق؟ كلا والله، ولو عقس الأمر لكان عقوقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرأيت إلى هذا المثل في تطبيقه، في ارتفاعه في شموخه، في قوته في سموخه، أرأيت مثل هذه المحبة أو سمعت بها في دنيا الناس قط؟ كلا والله. وهذا أبو عبيدة أمين الأمة يلقى أباه في المعركة فيحنو عليه حتى يقتله، لأنه كان في الشق المقابل يقاتل الله ورسوله ويدافع دين الله رب العالمين ويراغم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ لا قرابة ولا وشيجة، وإنما تتعرى هذه الأمور حتى تبدو تأتي الشمس ضاحية، وحينئذ يبدو عوارها، وحينئذ لا بد من ستر سوءتها. وما يكون ذلك كذلك إلا بجعل الأمر في نصابه ووضع السيف في محله. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم ارزقنا محبته يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه أنس رضوان الله عليه عنه مرفوعا فيما أخرجه الشيخان: وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما كره أن يلقى في النار. لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وللإيمان حلاوة حسية وحلاوة معنوية. فأما الحلاوة الحسية فترجمها بلال رضوان الله عليه وعليه: تبان قصير، يعني ثوب يستر العورة ليس إلا، يقاد برسن بحبل بال في مكة في حرها في لأوائها في سعير قيضها، ثم يجعل على الرمال المحرقة قد شوتها الشمس، لو وضع عليها اللحم النيء لصار نضيجا، فيجعل على تلك الرمال المتلهبة بلظى وقع حر الشمس بنارها وليس عليه من ثوب، ويوضع على صدره الحجر الضخم فما يزيد على أن يقول أحد أحد. فأين الأعصاب بحسها؟ وأين المستقبلات العصبية بمستقبلاتها؟ وأين هو الجهاز العصبي كامنا وباديا وظاهرا؟ أعطل؟ حاشا لله، بل هو على حاله، ولكنما المؤثر الأعلى يذهب بالمؤثر الأدنى ولا محالة. مات أبوك، مات أخوك، مات ولدك، مات زوجك، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المؤثر الأعلى وهو في عالم الأعصاب قائم بقانون، المؤثر الأعلى يذهب بالمؤثر الأدنى، فكأنما يمحقه وهو قائم شاخص باد على الرمال المحرقة في حر الشمس بلظاها بلا ثوب ولا حائل، والحجر الضخم تزهق منه النفس ولا يتردد النفس، وهو لا يزيد على أن يقول أحد أحد، حتى في غصص الموت وفي سكراته وفي كربه وفي وقعه سهامه بشياكه، في كل ذلك لا يزيد على أن يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه محبة مادية وليست بمحبة معنوية. المحبة المعنوية محبة عقلية، كما يحب الرجل الصالح الصالحين من الرجال والعالية من المثل والكريم من الأخلاق، فهي محبة عقلية محض. وأما هذه المحبة فمحبة بادية تترجم في دنيا الله رب العالمين وذلك من الأصحاب وكان شابا رضوان الله عليه وعليهم جميعا هنالك في بدر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصيبت يده، أصيب ذراعه، ولم يبق متعلقا إلا بمتعلق يسير من جلدة هنالك، فوجد أنه هكذا مما يعوق الأداء الحسن على النحو الذي يرضي الله رب العالمين، وإن كان قد أصبح معذورا، ولكن هيهات، إنما العذر عنده أن تبلغ الروح الحلقوم ثم تفيض إلى أمر الله رب العالمين، وأما قبل ذلك عنده فلا عذر هنالك. فماذا كان؟ وجدها غير صالحة لقتال، وإنما عادت عبئا، عادت حملا، عادت معوقة، ووضعها تحت ركبته أو تحت قدمه، ثم تمطى فصارت شيئا ملقيا، ثم عاد إلى الجهاد، إلى الجلاد، إلى الكفاح مقاتلة رضوان الله عليه. فأين الألم هاهنا؟ وآخر يأتيه سهم غادر برمية ماكرة من خلف، وما كان مدبرا وما كان موليا، فنفذت فصدر منه شلال من دماء زكية طاهرة كالنافورة صاعدة صعودا إلى الطهر إلى السماء، فأخذ يحتن الدماء ويلقي بها إلى وجه السماء يقول: فزت ورب الكعبة. ذاق طعم الإيمان، فوجد حسا وحقيقة بحركة وسلوك وتطبيق عملي في الحياة. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وانظر إليه في دقة أدائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ينازعك في الحبية، إذ الدين دين الله، والله رب العالمين خالق الخلق وفاطرهم وبارئهم، وهو أعلم بهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإذا فغرائزك غرائزك، ونزواتك نزواتك، وشهواتك شهواتك، لا تنازع في شيء من ذلك ما كان محكوما بالمنهج، قائما داخل الإطار، متحركا على الكتاب والسنة. ولذلك لم ينازع في الحبية، وإنما نازع في الأحبية، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، وأتى بالضمير على التثنية، مما سواهما. وقال للخطيب كما في صحيح مسلم لما قام يخطب بين يديه: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد ضل وغوى. قال: بئس خطيب القوم أنت. لما قال ومن يعصهما على التثنية هكذا، وإنما كان ينبغي أن يقول ومن يعص الله ورسوله، كما قال من يطع الله ورسوله، لأن طاعة الله مقصودة بذاتها، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودة بذاتها، ولا تنفع واحدة بغير أختها، وعليه فالإفراد هاهنا ينبغي أن يؤتى به. وأما حاصل المحبة لله ورسوله فكأنه شيء واحد مجموع، يقول مما سواهما، لأن محبة الله رب العالمين مستلزمة لمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي مستلزمة لمحبة الله جل وعلا، ولا يمكن أن يأتي آت بمحبة لله رب العالمين ثم لا يأتي بالمحبة للنبي الأمين، ولا يقبل منه دعوة، لأنها دعوة خاسرة بغير برهان. فلم ينازعك في الحبية، فأحبب من شئ وأحبب ما شئ في الإطار بالمنهج، من غير ما خروج ولا تعد. وأما أن تسلم زمام القلب حتى يعود شيء أحب إليك من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النزاع في الأحبية وهو صريح القرآن العظيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إن كان ذلك كذلك فتربصوا فانتظروا، وهو تهديد شديد ووعيد أكيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقد أخطأ من أخطأ من أهل التفسير عندما أول قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره على أنه فتح مكة، إذ إن هذه السورة ما نزلت إلا بعد فتح مكة بزمان. وإذا حتى يأتي الله بأمره ثم أتى الدمغ بالفسق لمن صنع شيئا من ذلك، فقدم محبة شيء من الثمانية الأشياء التي ذكرت على محبة الله ورسوله ومحبة المظهر العملي الدال على صدق محبة الله ورسوله وهو الجهاد في سبيل الله، أتى الدمغ بالفسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لم ينازعك في الحبية، إذ هو الفطرة، يعني الإسلام هو دين الفطرة، بل هو الفطرة. فلم ينازعك في أن تحب أبا أو ابنا أو أخا أو زوجا أو عشيرة أو مالا أو تجارة أو مسكنا أو وطنا، فلتحبب ما شئت كما شئت كيفما شئت، ما دام محكوما داخل الإطار وما دام سائرا على قواعد المنهج. لا نزاع في الحبية، وإنما النزاع في الأحبية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم جاء حب ما يحبان وبغض ما يبغضان، إذ إن من العلامات الفارقة الدالة على صدق المحبة أن يكون محبوب محبوبك أحب إليك من محبوبك، من محبوب نفسك وذاتك، أن تحب محبوب محبوبك وأن تبغض مبغوض محبوبك، وإلا فلا محبة. وكما هو معلوم ذائع عند المحبين، يقول قائلهم لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا، ولا تتوهمن ها هنا حلولا ولا اتحادا ولا شيء من تلك الخرافات النتنة العافنة، وإنما هو قانون أهل الدنيا في محبتهم. حتى إن أحدهم من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقى أخاه فيجده حزينا محزونا باكيا، فيجلس قبالته يبكي حتى يشتفي. ومعلوم أنه لولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي، قالتها الخنساء تعبر بها عن قانون من قوانين النفس الإنسانية. ومع ذلك ينبغي أن يحكم بإطار المنهج وبقواعده. الصحابي يلقى أخاه يبكي لبكائه حتى يشتفي، فإذا ما رقأت الدمعة وانكفت العبرة وسكن القلب واستقر الخاطر واستراح البال وهدأ الضمير، أقبل عليه يقول ما يبكيك؟ يقول لا أدري، وجدتك تبكي فبكيت لبكائك. فكذا ينبغي الحب أن يكون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، أحب إلى العبد من ذاته من ضميره، حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وكل دعوى مدعاه لا قيمة لها في هذا الوجود ولا أثر حتى يقام عليها دليل. كل دعوى بلا دليل هي كلام فارغ، وكل دعوى بلا برهان قائم إنما هي ظل زائل. لا بد على كل دعوى من دليل قائم مصدق، وإلا فهي كلام فارغ في كلام، وأما الحقيقة الحقيقة فهي ما قام عليها برهان وقام عليها دليل، راسخ قائم كالعلم، كالجبل شامخا، بل كالسحاب قائما طاهرا بادئا. وعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم صادقة أن طاعته، طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ إليك مثالا بشيء يسير، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما رجلا من أصحابه وبيده خاتم، خاتم من ذهب، خاتم من ذهب، فلما رآه في يده صلى الله عليه وسلم نزعه وقال: إن الذهب والحرير حرام على رجال أمتي، حلال لنسائها. فألقاه، وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل، فقال بعض الأصحاب للصحابي: خذه فانتفع به. قال: ما كنت لآخذه بعد إن ألقاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أخرى كان أحدهم جعل في أصبعه خاتما من حديد فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه. فلما قام قيل، قال رضوان الله عليه: والله ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظاهر كباطن يا صاحبي، لا إضمار لشيء لا يبدو على صفحة الوجه صفحة القلب تبديه، وإنما هو قانون المحبة باديا. ومن كان صادقا في حب محمد فليطعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول ذلك أن تعرفه، تفتش عن أحواله، وتبحث في مآله، وتنظر في حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلما بحثت في كنز مسك أذفر، كلما فحصت تضوع الجو بريح المسك متضوعا، وإنما هو عبق سيرته وسنته وقصة حياته تتلى على الأجيال بمسامعها لو كانوا بشرا. وأما الأنعام وأشباه الأنعام من أشباه الرجال والمخانيت منهم إن شئت الصواب على اللغة وإن شئت الصواب على الشرع فهما معا منهم ومنهن. وأما المخانيت من هؤلاء وأولئك فاجعلهم دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام، فإن المزن لا يضره نبيح الكلاب، والسحاب طاهر بذاته مطهر لغيره. وكالمزني كالطهر، لا والله بل الطهر كمثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطهر كمثله والعفاف كهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووالله لولا آثار جمال جلال بهاء شرعته ما زال متضوعا عند القوم ممن ينسب إلى آدم في مشارق الأرض ومغاربها ممن كفر به صلى الله عليه وسلم. والله لولا ما تبقى مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الشريف ما بقي على ظهر الأرض من دابة، ولا ذهب الأناسي بعضهم ببعض مستأصلين. وإن الخير الذي في الوجود في الحياة إنما هو أثارة من الوحي الأغر، تفرق في الناس وصار كالينابيع التي يسلكها الله رب العالمين في الأرض في الأنفس، لا يعرفون مستقرها ولا مستودعها ولا منبعها، وإنما منبعها هنالك عند شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم ارزقنا محبته، وأقمنا اللهم على سنته، اللهم اجعلنا سائرين على الجادة غير منحرفين عنها. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا، أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجعل حبك وحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأموالنا وديارنا ومساكننا، ومن الماء البارد على الظمأ في اليوم الشديد الحر. اللهم ارزقنا حبك، ارزقنا حبك، وارزقنا حب من يحبك. اللهم ارزقنا حب من يحبك، واحشرنا في زمرة نبينا، احشرنا في زمرة نبينا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا. اللهم اوردنا حوضه واسقنا بيده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها ابدا. اللهم اذهب قسوة قلوبنا، اذهب قسوة قلوبنا، اذهب قسوة قلوبنا. اللهم ألن قلوبنا بذكرك، ألن قلوبنا بذكرك، ألن قلوبنا بذكرك، وارزقنا حب نبيك، ارزقنا حب نبيك، ارزقنا حب نبيك، واجعل حبه أحب إلينا من حب أنفسنا لأنفسنا. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا تحت رايته، اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم ارزقنا الدفاع عن سنته والقيام عليها والتطبيق لها والإتيان بها والموت عليها والحشر في زمرة أهليها. اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، اجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، وأجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، أجرنا من السمعة، أجرنا من السمعة، أجرنا من السمعة. اللهم أحسن لنا الختام، أحسن لنا الختام، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات. احسن لنا الختام، احسن لنا الختام، اللهم احسن لنا الختام. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك يا كريم، نعوذ بك من زوال نعمتك.